بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس الأربعون من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض. وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وإن أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها تمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. اعلم أن هذا الباب باب عظيم، تكلم فيه المؤلف رحمه الله على عدة مسائل ربما احتاجها الإنسان في يومه وليلته أكثر من مرة، ولهذا ينبغي العناية بهذا الباب ومعرفة المسائل التي ذكرها وكذلك الراجح فيما كان فيه خلاف. هذا الباب صلاة الجماعة صار بعض المؤلفين من أهل السنة والجماعة يذكرون هذه المسألة في مسائل العقائد، في مسائل العقائد يتكلمون على صلاة الجماعة وأنها مشروعة، وهم يعنون بذلك مخالفة الرافضة الذين لا يرون صلاة الجماعة إلا خلف الإمام الذي يسمونه المعصوم، فهم لا يصلون جماعة. كان من حرمان الله تعالى لهم ومن حرمانهم لأنفسهم أنهم لا يصلون الجماعة، فاتتهم هذه الشعيرة العظيمة. فقوة صار المؤلفون من أهل السنة يدرجون في مسائل العقيدة وأن من عقائدهم أنهم يصلون الجماعة خلف البر والفاجر. هنا مسائل. قال المؤلف: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. تجب، ما هذه؟ صلاة الجماعة. إذن كلامه الآن ليس في الصلاة، الصلاة سبق الكلام عليها وأنها ركن من أركان الدين إلى آخره، فالكلام الآن في هذه الصفة، يعني في صفة الجماعة للصلاة، ما حكمها؟ هل يصلي فردا أو يصلي جماعة؟ قال المؤلف: تجب. إذن الجماعة واجبة، يجب على الإنسان أن يصلي جماعة. وعلم من هذا الوصف، يعني وصف الوجوب، علم أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ليس شرطا، بمعنى لو صلى إنسان منفردا فصلاته صحيحة، إن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فإنه آثم، لكن صلاته صحيحة. إذن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة لكنها واجبة كما قال المؤلف. قال المؤلف: تجب على الرجال. تجب، فما الدليل على وجوبها؟ عندنا أدلة كثيرة لكن نختار منها شيئا يناسب المقام. فنقول إن الجماعة واجبة بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجبها على المسلمين في حال الخوف، في حال الخوف لم يعذرهم الله عز وجل، بل أوجب أن يقيموها جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. هذا في أي حال؟ في حال الخوف. إذن إذا وجبت في حال الخوف فوجوبها في حال الأمن ماذا يكون؟ يكون من باب أولى. فكيف الآمن في بيته بين أولاده يقال لا تجب عليك الجماعة، والذي يقاتل الأعداء ولا يدري من أي جهة يأتيه السهم الذي يقضي عليه يقال تجب عليك الجماعة؟ لا شك أن القياس الواضح الجلي أن هذا دليل على وجوب الجماعة. ثم من الأدلة أيضا الحديث المشهور، حديث الأعراء، حديث الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له ثم لم يأذن له، لما قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والحديث مشهور، وهو من أعظم الأدلة أيضا على وجوب الجماعة. إذن نكتفي بهذين، وهو أن الجماعة واجبة بدلالة الكتاب وبدلالة السنة في حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. قال على الرجال الأحرار، من يخرج بالأحرار؟ العبيد. فالعبيد لا تلزمهم الجماعة، يصلون فرادى. ولماذا؟ قالوا لأن العبد مشغول، مشغول بخدمة سيده، ليس عندهم أبعد من هذا التعليل. هذا تعليلهم في سقوط الجماعة عن العبيد فأوجبوها على الأحرار. والصواب أن هذا التعليل غير كافي، فإن حق الله مقدم على حق سيده، على حق مالكه. فالصواب أن الصلاة واجبة على الأحرار والعبيد، لأن هذا فرض، فرض في الدين لا يراعى فيه حق أحد. ثم سيده أيضا أليس مخاطبا في الصلاة؟ أليس مخاطبا بالجماعة؟ إذن لا يحتاجه، لا يحتاجه في فترة الصلاة. المهم أن الجماعة واجبة على الأحرار والعبيد. قال القادرين، كلمة القادرين قد يقال لا حاجة لها، لأن شرط كل عبادة ماذا؟ القدرة، والعاجز معذور، لا واجب مع العجز. فلو أن المؤلف أغفلها لعلمت من القواعد العامة. قال حضرا وسفرا، فيجب أن يصلي جماعة في حضر وفي سفر، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحضر فالأمر واضح، والسفر كذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره المتعددة كان يصلي بأصحابه جماعة، لم يكونوا يصلون فرادى. فدل هذا على أن الجماعة واجبة على الجميع. قال بعدها وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. أقلها، أقل ماذا؟ أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، بمعنى لو لم يوجد إلا رجل واحد فالجماعة لا تجب عليه. لا يقال اذهب وشق على نفسك واطلب من يصلي معك، لا يلزم هذا ما دام منفردا في مكان ليس له من يشاركه، فلا يكلف التنقل ليبحث عن من يصلي معه. لكن من المعلوم أنه إذا كان في البلد ويسمع النداء فالواجب أن يصلي مع الجماعة في المسجد على ما سيأتي بعد قليل. قال المؤلف ولو أنثى. ولو مرت معنا كلمة لو، أن أحيانا تذكر لدفع توهم أو إشارة إلى خلاف، أو إشارة إلى خلاف، فنقول نعم هنا إشارة إلى خلاف، بحيث هناك من قال إنه إذا وجد أو إذا كان إمام وأنثى، والمراد بالأنثى هنا إحدى محارمه بطبيعة الحال، أو أنثى من غير خلوة، لأن الضوابط العامة مراعاة في هذا. قالوا إذا كان كذلك فلا تلزمه الجماعة، ولكن الصواب كما قال المؤلف إنها واجبة، وأن أقلها إمام ومأموم ولو أنثى. إذا صلاة الإنسان بأهله في السفر نقول هذا هو الأصل، صلاته ببناته إذا كان مثلا لا يلزم الحضور للمسجد فهذا هو الأصل. أخذنا هذا من قول المؤلف ولو أنثى. وربما تكون هذه مجهولة عند بعض الناس، فربما وقف المسافر في البر وصلى وحده وصلم معهم النساء وحدهن، والذي ينبغي أن يصلي بهم جماعة لأنها تكون بالأنثى. قال بعدها: ولا تنعقد، قال بعدها: ولا تنعقد بالمميز في الفرض. هنا تفريق من المؤلف في الجماعة بين الفرض والنفل. قال: لا تنعقد بالمميز في الفرض. هذا إنسان وحده معه ابنه المميز، والمميز في الغالب كم عمره؟ 7 سنوات. فالمميز في 7 في 8، المهم أنه دون البلوغ. فالمؤلف يرى أنه لا تنعقد بالمميز إذا كان يصلي فرضا. إذن ماذا يفعل من معه صبي في 7 في 8؟ نقول: لا تقيم الصلاة جماعة، لا تقيم الصلاة جماعة، لأن الجماعة لا تنعقد بالمميز، صلي وحدك والمميز هذا إن حب أن يصلي معك، لكن لا تعتد به، لا تعتبر نفسك الآن في جماعة لأنها لا تنعقد بالمميز. طيب، علم من هذا أنها تنعقد بالمميز في ماذا؟ في النفل. فلو أراد أن يصلي نفلا في قيام ليل في رمضان أو غيره مثلا، فإنه تنعقد به الجماعة، تنعقد. وهذا في الواقع تفريق غير صحيح، تفريق غير صحيح. وعندنا قاعدة، هو أن ما ثبت في الفرض ثبت أيضا في النفل، وما ثبت في النفل أيضا ثبت في الفرض. فالقاعدة مضطردة ومنعكسة، أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل والعكس. والصواب أن الجماعة تنعقد بالمميز، تنعقد به ما دام مميزا يحسن الصلاة. وعندنا دليل في هذا لا إشكال فيه، ففي البخاري أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه صحابي صغير ابن 6 أو 7 سنين كان يؤم قومه، يؤم قومه في الصلاة. إذن هذا واضح، صبي مميز الآن يؤم قومه. إذن من باب أولى أن تنعقد به ويكون مأموما. إذن اسمع عبد الرحمن، عمرو بن سلمة كم عمره؟ قلنا إيه، وأنت كم عمرك؟ ما شاء الله أنت أكبر منه، ما شاء الله. إذن أبو 6 سنين أبو 7 سنين يصلي إماما في جماعته، لكن كيف صار إماما في جماعته؟ يعني فقط تقديم بلا مبرر؟ لا، فيه تبرير. عبد الرحمن كان يحفظ القرآن، كان ما شاء الله يتلقى الركع إذا جاءوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: مش عندكم من القرآن؟ فكان يأخذ ما معهم من القرآن ويحفظه. فلما أرادوا إماما بحثوا في القوم فما وجدوا أكثر قرآنا من هذا الصبي هو 6 أو 7 سنين، فقدموه إماما. فالحديث كما ترون واضح في الموضوع، وهو أن المميز يكون إماما ويعتد به في الجماعة. قال بعدها: وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال. قال: تسن الجماعة بالمسجد، ما معنى العبارة؟ الجماعة قال قبل قليل إنها واجبة، ثم قال تسن، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض، الجماعة واجبة تجب على الرجال، لكن أين يقيمونها؟ الأفضل في المسجد، هذا معنى الكلام. فعليه لو صلوا جماعة في بيوتهم أو صلوا جماعة في محلاتهم أو مزارعهم أو أسواقهم أيضا، فإن صلاتهم صحيحة وجماعتهم صحيحة، لأن كونها في المسجد هذا سنة. فعلى هذا لا نكلف أنفسنا ببناء المساجد وأن تكون واسعة تسع المصلين، يقال الجماعة تسن في المسجد، ووفروا أموالكم لشيء آخر، والناس يصلون في البيوت جماعة أو في أي مكان على ما قلنا. وهذا لا شك أنه قول مرجوح ضعيف جدا، أن يقال إن حضور الجماعة لتصلي الجماعة في المسجد هذا سنة. ثم أين هم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما هم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة، هم أن يحرقهم لتركهم سنة أو لتركهم واجبا؟ لتركهم واجبا لا شك. إذن هذا القول ضعيف ويضعفه ما أشرت إليه من الحديث المشهور حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق المتخلفين، مع أن هناك احتمال، ما هو؟ أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر هذا وقال لا يشهدون الصلاة، فصلاتهم في بيوتهم فرادا أو جماعة هذا لا اعتبار له، ويجب أن يحضروا إلى المساجد. فالصواب إذن كما سمعت أن الجماعة واجبة في المساجد، ولهذا ندب بناء المساجد وشرع الأذان إلى غير ذلك. ولوازم هذا القول كما قلت لك لوازم يعني سيئة، منها تعطيل المساجد وإلى غير ذلك. إذا ننتهي من هذه المسألة بمعرفة الراجح منها أو فيها. قال بعدها وللنساء، يعني تسن الجماعة للنساء. قال منفردات عن الرجال، هذا هو ما قال المؤلف أن الجماعة تسن للنساء. كيف تسن؟ نقول نعم، يحضرن إلى المساجد ويصلين مع الإمام منفردات عن الرجال. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع النساء من حضور المساجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن قال بعدها وبيوتهن خير لهن. وكان بعض الصحابة كان بعض الصحابيات يحضرن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلين معه، لكن بيوتهن أفضل، بيوتهن أفضل. إذا كان كذلك فإن قوله تسن للنساء فيه نظر، بل يقال يباح، يجوز للنساء أن يحضرن ويصلين الجماعة، والسنة في حقهن والأفضل أن يلزمن بيوتهن يصلين في بيوتهن. ثم إذا صلينا في بيوتهن هل الأفضل أن يصلين جماعة أو منفردات؟ عمل النساء الآن ما هو؟ ما هو عمل النساء قبل أن تنام؟ أخبرنا. طر النوم. عمل النساء في بيوتهن يصلين منفردات، وربما يستغربن لو قلت مثلا لهن صلين جماعة، لكن نقول إن صلاتهن جماعة هذه أفضل، أفضل. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم ورقة الصحابية المعروفة بهذا الاسم أن تصلي بأهل بيتها جماعة، وذكروا أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم سلمة أنهن يصلين بالنساء. ويظهر الأخير هذا ليس على سبيل الدواء، لكن إذا اجتمع نساء عندهن صلينا بهن. أين يقف الإمام إذا كان امرأة بين النساء؟ وسطهن، يقف وسطهن ولا يتقدم كما يتقدم إمام الرجال. إذن نخلص الآن أن جماعة النساء جائزة، والسنة أن يصلين في بيوتهن، واجتماعهن خلف إمامة في البيوت من السنة والله أعلم. فعلى هذا صلاة الطالبات والموظفات جماعة في مكانهن أفضل من انفرادهن، لا سيما في حق الطالبات، فإن هذا أضبط لهن ويتعلمن من معلمتهن. هذا هو الظاهر في تقرير هذه المسألة. قال بعدها وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. هذه مسألة يحتاج إليها. هذا مسجد له إمام راتب، ما معنى إمام راتب؟ يعني يأخذ راتبا؟ ليس باللازم. إمام الراتب يعني إمام مرتب معين من قبل ولي الأمر. هذا مسجد له إمام الراتب ثم لم يأتي، فالمؤلف يقول حرم أن يؤم بمسجد له إمام الراتب. فإذا جاء إنسان وتقدم ليصلي في مسجد له إمام فإن هذا حرام عليه. يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، إذا كان حراما فإنه يأثم. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، نهى أن يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والمسجد من سلطانه؟ الإمام الراتب. فإذا لا يجوز، نهى، والنهي للتحريم، لكنه قال إلا بإذنه، والإذن يرفع الحرج. كيف الإذن؟ الإذن أن يقول يا فلان صل عني، أو يقول مثلا إذا جاء الوقت صلوا، أو يصلي فلان، هذا هو الإذن، يعني إذن مقارن أو إذن سابق. هذا ما رآه المؤلف في المسألة هذه. ننظر كلامه، قال فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك. لا تصح، هذه مسألة مهمة، حرام واضحة، لكن لا تصح، يعني صلاتهم الآن غير صحيحة، ماذا عليهم؟ أن يعيدوها. ونسألكم الآن، ما المبطل لها؟ كيف قال مالك لا تصح؟ الصلاة لها مبطلات، وقد صلوا صلاة شرعية، فالقول بأنها لا تصح بمجرد أنهم تقدموا بين يدي الإمام هذا يعني غير صواب. والصحيح أن صلاتهم صحيحة، لكنهم آثمون حينما خالفوا الحديث الذي أشرت إليه، لكن لا تصح ويقال يا جماعة أعيدوا الصلاة، هذا بعيد جدا من النص ومن مراد الشارع. إذن ماذا نفعل إذا قلنا إن هذا حرام وتأخر الإمام ولم يأذن لنا ويكره؟ الواجب أننا ننتظر ونراسله، كما ذكر بعض الفقهاء، نبعث إنسان ينبهه أو يوقظه أو ما أشبه ذلك. وفي وقتنا الحاضر ماذا؟ الجوال يقضي المقصود. طيب إلى متى؟ انتظرنا 5 دقائق 10 دقائق. قال المؤلف ما لم يضق الوقت، ما لم يضق، إذا ما شاء الله الانتظار طويل، ما لم يضق الوقت يعني إذا قلنا خلاص الوقت سوف يخرج، إذا قلنا مثلا الصلاة تحتاج إلى 10 دقائق وتأخر في صلاة الظهر، إلى كم في وقتنا الحاضر ننتظره؟ ما لم يضق الوقت إلى كم؟ 3:15 مثلا، 3:15 في المسجد ننتظر حضرة الإمام الذي تأخر ويكره أن يؤم غيره. الصواب في هذا يا أخوان أنه لا يلزمنا انتظاره حتى يضيق الوقت، بل نقول إذا انتظرناه وشق علينا مزيد انتظار فإن عندنا إذنا شرعيا في أن نصلي، عندنا إذن شرعي أن نصلي، ولا يلزمنا أن ننتظر هذا الانتظار الطويل. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في إحدى المرات في بعض أشغال في نواحي المدينة، فأتى بلال رضي الله تعالى عنه يستأذن أبا بكر أن يصلي بهم، فوافق أبو بكر فصلى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفي مناسبة أخرى استأذن عبد الرحمن بن عوف، ولعل أبا بكر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولحق بهم وفاتته ركعة فقام يقضيها. وهذه من غرائب يعني ما حصل في السيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقضي خلف صلاة صلاها خلف أحد أصحابه وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، ثم لما قضى ما فاته وسلم ماذا قال لهم؟ لماذا تعجلتم؟ لماذا ما بحثتم عني؟ ماذا قال؟ من يعرف الكلمة؟ أحسنتم، قال أحسنتم. إذن سجل هذه الكلمة أحسنتم، من يقولها من الأئمة أحسنتم؟ ما أظن أحد يعني يقوى إلا إنسان يعني يتقي الله عز وجل ويتغلب على حظ نفسه ويقول هذه الكلمة. إذن يا أخوان هذا الحديث واضح أنه لا يلزمنا الانتظار الطويل الذي ذكر الفقهاء، لا سيما في وقتنا الحاضر. الأمور الآن تغيرت والناس مشغولون وربما يتضررون بهذا الحبس الطويل، فيقال إذا حضر الوقت المعتمد من الأوقاف بربع ساعة أو نصف ساعة فأنتم في حل، في حل أن تقيموا الصلاة وأن تصلوا. ونقول للإمام لا تضيق على الناس ولا تضيق على نفسك، أعطهم إذن عاما أنه إذا حضر الوقت فليصلي أقرأهم، أقرأهم ليس باللازم المؤذن، يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. إذا انتهينا من هذه المسألة فيما يتعلق بتأخر الإمام. قال بعدها: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، الإمام يسلم تسليمتين فهذا متأخر، ثم كبر بعدما سلم الإمام التسليمة الأولى، ماذا بقي؟ الثانية، يعني كبر بين التسليمتين. فالمؤلف قال أدرك الجماعة، أدركها، إذن أجر الجماعة لم يفت، مع أنه لم يدرك إلا ماذا؟ إلا التسليمة الثانية، وليس لهم دليل في ذلك، لكن قالوا أدرك البعض. ها؟ كيف؟ من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى. نعم أحسنت، جزاكم الله خير. إذن الكلام مربوط بالتسليمتين، هذا إنسان كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، إذن ماذا أدرك؟ التسليمتين. نعم، لأن التسليمتين يعني يخرج بهما من الصلاة. إذ هذا هو التقرير الصحيح، كبر قبل تسليمة الإمام الأولى فأدرك التسليمتين. طيب ليس عندهم دليل في ذلك، لأن إدراك السلام يحصل بإدراك الجماعة، لكنهم قالوا إدراك البعض ينسحب على الجميع، إدراك البعض والتسليم ينسحب على الجميع، ويكفي مطلق المشاركة، مطلق المشاركة. وهذا كما ترى يعني كلام نظري، تعليل ليس بكاف في أن نجعل هذا مدركا للجماعة، لا سيما وأن عندنا حديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة، ما مفهومه؟ أن من أدرك أقل من ركعة، أقل من ركعة فإنه لا يدرك الصلاة. إذن يعدل المعنى، وفي هذا الراجح أن العبرة بإدراك الركعة، إدراك الركعة، ثم إذا أدرك ركعة فسوف يدرك ما بعدها، لكن العبرة بإدراك الركعة، أعني بإدراك الركعة بركوعية وما بعده. قال بعده: ومن أدرك الركوع قال غير شاك أدرك الركعة. من أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، ما الفرق بين الركوع والركعة؟ أيهما الذي يشمل الثاني؟ الركعة، الركعة تشمل الركوع، إذن في كل ركعة ركوع، صحيح؟ وفي كل ركعة سجدتان. طيب المؤلف يقول من أدرك الركوع، يعني انحناء الإمام في هذا الركن، قال غير شاك أدرك الركعة. ما صورتها؟ صورتها أنك أدركت الآن الإمام وهو راكع، ثم ركعت معه. قال المؤلف غير شاك، كيف الشك هنا؟ الشك أنك لا تدري هل هو رفع، هل هو إلى الرفع أقرب أو إلى الركوع أقرب. فإذا كان هناك شك فالأصل ما هو؟ عدم الإدراك، الأصل عدم الإدراك. فالمؤلف يقول إذا كان غير شاك فإنه يعتبر أدرك الركعة، أدرك الركعة. إذن لو قدر أنه من أول الصلاة فإنه يسلم متى؟ مع الإمام. لو كان في الركعة الثانية فيقضي كم؟ واحدة. في الركعة الثالثة ثنتين، وهكذا. لكنه قال غير شاك قال واطمأن ثم تابع. اطمأن لأن الطمأنينة ركن في الصلاة، فلا بد أن يدرك الإمام غير شاك ويطمئن. قال ثم تابع، تابع في أي شيء؟ في بقية الصلاة. إذن هذه المسألة هي جواب لإنسان يقول دخلت والإمام راكع، هل أعتد بالركعة ولا أعتد؟ نقول كما قال المؤلف، إذا كنت غير شاك وعرفت أنك ركعت في حال ركوع الإمام واطمأننت أيضا، ليست على سبيل النقر والعجلة، اطمأننت ثم تابعته فإنك مدرك للركعة. قال بعدها والسنة دخول المأموم مع إمامه. كيف أدركه؟ سنة دخول الإمام مع إمامه. قال كيف أدركه؟ أنت تعرف أن المأموم ربما دخل والإمام قائم، وربما دخل وهو راكع وهو ساجد وهو جالس في بين السجدتين أو في التشهد. فالمؤلف يقول يسن إذا دخل أنه يدخل معه. إذا ما نشاهده من بعض الناس أنه إذا دخل والإمام ساجد يقف ينتظر، ينتظر حتى يقوم، كأنه يعني كأنه كسلان عن سجدة يقول لا أعتد بها ولم تحسب في الركعات، يقول خلوا يسجد السجدتين ثم يقوم وأدخل معه في القيام. وهذا لا شك أنه حرمان، لا تدري لعل هذه السجدة التي أدركتها مع الإمام وأنت لا تعتد بها في إدراك صلاة أو في إدراك ركعة، لعلها ترفعك درجة عند الله عز وجل وتحط عنك خطايا. فإذن إذا أدركت الإمام أدخل معه على أي حال. إذا دخلت وهو بين السجدتين ماذا تصنع؟ أيضا كبر واجلس وهكذا. وكلام المؤلف يقول سنة، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم، أنهم إذا دخلوا إلى المسجد فإنهم يدخلون في الصلاة مباشرة في أي ركن أو في أي حال أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا علم هذا فهنا مسألة يحتاج إليها كثيرا، ألا وهي دخل إلى المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، فهل كلام المؤلف يشمل ويقال ادخل معه في التشهد الأخير؟ كيف عرف أنه في التشهد الأخير؟ بالتورك، وجده متوركا. فكلام المؤلف نعم ادخل وتورك ثم اقرأ ما تقرأ من التشهد ثم إذا سلم قم. هذا ما ذكر المؤلف. هذا المسألة يعني يثيرها الفقهاء ويؤكد عليها كثير من المعاصرين ويتبعون هذا، لأن هذا هدي الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في المسألة نظر آخر لا يغفل، وهو أن حضورك للمسجد ولهذه الجماعة لأي شيء؟ لإدراك الجماعة، لإدراك الجماعة. وقد تقرر قبل قليل أن إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك الركعة، وأنت الآن إذا دخلت فاتتك الجماعة، قد تدركها بالنية أما الفعل فلم تدركها. فنقول إن النية أمرها واسع، ربما تدرك الجماعة بالنية وأنت في البيت، ممكن هذا؟ ممكن. لسنا في سياق النوايا، نحن الآن في سياق الأفعال. الواقع أنك لم تدرك فعلا تدرك به الجماعة، ولهذا الرأي الثاني في الموضوع أنك إذا أتيت إلى المسجد وفي التشهد الأخير وكان معك شخص يمكن أن تقيم الجماعة معه، أو فيه ظن غالب أن يأتي أحد تقيم معه الجماعة كما لو كان معتادا أو كان المسجد على طريق، فإن الصواب أنك تنتظر حتى يسلم ثم تقيم جماعة أخرى، جماعة جديدة تدركون فيها تكبيرة الإحرام وتؤدون الصلاة أداء ليس قضاء. هذا هو الراجح في المسألة هذه للتعليل الذي عرفته، للتعليل المبني على دليل، وأن الجماعة إنما تدرك بركعة. لكن انتبه أيضا، من دخل وكبر مع الإمام وفي التشهد الأخير فإنه لا يحق لك أن تنكر عليه أو أنك تزعجه، انتظر انتظر نصلي جماعة. قد لا يرى هذا الرأي، وقد يكون يأخذ بقول العلماء الذين يقولون بأنه يدخل على كل حال. لكن القضية في إنسان يعني يرى هذا الرأي أو ليس يعني عنده خبر في الموضوع في أنه يترك الجماعة التي انتهت، هذا هو المقصود. إذن تبين هذا الراجح، قال وسنة دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. طيب، لعل في هذه القراءة يعني أنهي نصف الباب ليكون نصف الثاني إن شاء الله في جلسة الغد. نسأل الله ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع. الحمد لله.